ቁርአን ለፍዙም ሆነ ማዕናው ከውስጡ ያለው ያዘለው መልእክትም ሆነ እኛ የምናነበው ይሄ ጽሑፍ መክሉቅ ናቸው ሁለቱም ያሉት እነማን ናቸው? ሁለቱም መክሉቅ ነው ያሉት እነማን ናቸው? ለፍዙም ማዕናውም መክሉቅ ናቸው ያሉት እነማን ናቸው? ጀህሚያና ሙዕተዚላ። እሺ ማዕናው ውስጡ ያዘለው መልእክት የጌታ ነው። አረፍተ ነገሩ ግን ከላይ ያለው ይሄ የምናነበው መክሉቅ ነው ያሉት ደግሞ እነማን ናቸው? እነማን ናቸው? ሻዕሪ አህባሾች ማለት ነው። እሺ ሁለቱም መክሉቅ አይደለም ያሉት ደግሞ እነማን ናቸው? እኛ ነን። አዎ ነን እንዴ? ዛሬ ነው የምንለው። አዎ እኛ ነን። ሁለቱም መክሉቅ አይደለም። ሁለቱ ትርጉሙም የአላህ ነው፣ መልእክቱም ለፍዙም የአላህ ነው። ስለዚህ ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ካወቅን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ደሞ ይፈልግ ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ቁርአንን ቁርአን هو كلام الله معنًا ولفظًا በቃሉም የአላህ ነው በትርጉሙም የአላህ ነው ካል ከነፋስ ያገል ቁርአን በዚህ ቁርአን አላህን እንፈራ በዚህ ቁርአን አላህን እንፈራ ነፈዓል ቢማፊ ውስጥ ባለው ነገር እንፈራ ወነክሪ ምማንህ አነ እሱ ከከለከለን እንከለከል ንክሪሙል ቁርአን ቁርአንን እናክብር እንውደደው እናቀርብ የህይወት መርሃችን የህይወት መሪያችን ይሁን ቁርአን ነቅራሁ ቢያንስ በቀን የተወሰነ ያክል እንቅራለን ከቁርአን ለምን بالقران ملك الصحابه والتابعون العالم علمهم تقطعوا بالقران مكنه بالقران تعلق ما ارغاغي توال بالقران يفلقوا الدرجه درسوال بالقران قرانن كتهون يتهون قرانن كتهون يتهون قران بالقران من نلجيالن بين الحق والباطل حقنا باطل نلجيالن بالقران بالقران نفرق بين الشرك والتوحيد توحيد الناشر كن ليال بالقران مفهومنا قرون ليال بالقران كتلما ود ابراهيم انمطال كبدعا ود سنه انمطال كشرك ود توحيد انمطال والله القران استلل لنا النبي عليه الصلاه والسلام عنده هلال قران قالوا النبي عليه الصلاه والسلام بياندندا حرف بياندندا فيدل استقاسنا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام لا اقول الف لام حرف አሊፍ ላም የሚለውን አንድ ሐርፍ አላላችሁም ማለት በል አሊፍን ሐርፉን ወላሙን ሐርፉን ወሚሙን ሐርፉን አሊፍ ላም ይችላል አንድ ሰው 30 ያገኛል ማለት ነው። ይሄ ነው አለ ቁርአን ተባባን አይደል? ቁርአን ብሎም ደግሞ ቁርአን መድሃኒት ነው። ቁርአን መድሃኒት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይለናል? ወነንዝሉ ሚነል ቁርአኒ ማ ሁ ሽፋኡ ወራህመቱን ሊልሙእሚኒን ከቁርአን ለሰው ልጆች እዝነትና መድሃኒት አውርደናል ይላል አላህ። በቁርአን በሽታችን ሁሉ ይለቀቃል እንድናለን አይደልም እንድናለን። አንድ እመላችሁ ነገር በተለይ እህቶች አንድ ነገር ስሙ ያጋጣሚ 3 4 5 2 3 ወር ተቀርቶባችሁ ባይሻላችሁ የቁርአን ጉድለት አይደለም ጉድለቱ ቁርአኑ ይሰራል ቁርአኑ ይሰራል። እና ምንስ ድጥነው አንድ ከናንተ ስድቅ ጥረት አለ ሁለተኛ ወይ ሸርጥ ጎልዋል እንጂ ቁርአን ዘ ፖይንት ይፈራል። ተባባን አይደል? ቁርአን ዘ ፖይንት ይፈራል። አይ በማውጣት የለብን ቅሬታ እንዳይሰማችሁ። ለምን ጅን ለምሳሌ ጅን ላይ ጅንን ጸበልም ያስጨዋል ጅንን መስቀልም ያስጨዋል ጅንን ቁርአንም ያስጨዋል። ግን ማንኛው ነው ሙሉ በሙሉ ጥርግ አድርጎ የሚያስጨው? ቁርአን ቁርአን ነው ማለት ቁርአንን ያክል የሚፈራ መድሃኒት ምንም የለም። ሰማችሁኝ አይደል? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው መጣና አንድ ቀን እንዳላችሁ ያ ረሱላህ ወንድሜን አሞታል አላችሁ። ወንድሜን አሞታል ስላችሁ ሆዱን አመመው ወንድሜን ስላችሁ ማራ ተጠው አሉት። ሄደና ተጠው ማለት መጣና አሁንም አረ ያ ረሱላህ ወንድሜ ያልተሻለው ማር እንትን ሆዱን አሁንም እያመመው ነው ማራ ተጠው ብያለሁ አሉት። በሶስተኛው መጣና በቃ ተሻለ አንድ ነገር ልንገርህ አሉት። ፈደቀላህ ወከዘበ በጥኑ አኺክ አላህ ነው ተናግሯል ማር መድሃኒት ነው ብሏል በቁርአን ያንተ ወንድም ሆድ ነው የዋሸው አላህ አልዋሸም። القرآن مدحانيته يتن يوم بوث علي لمدحاني فتأكمنه كالدان وين مدحانيته كالسرة يقرآن لا يسرد تاري من يوم سوء اندينوت يهند لك أسنا مصدقه من يوم سرد تاري اندينوت شرطة لقود دينا قولتين يهتوشي أنام سلا القرآن سيكرة كنام كنقرى بس سوء يلك ينام تخبت آمور جنين سرسة ينام እኛ ራሳችን ጅኑ ላይ ሲቀራበት ጅኑ ላይ ራሳችን ብንቀራው ሞር በጣም መድሃኒቱ ፍቱን ነው የሚሆነው እኛ ሞ ለምሳሌ ሰው መጥቶ ሲቀራ 50 ጅኒን ሞት ከሆነ ራሳችን ብንቀራ 100 ጅኒ ይቀራል የራሳችን መጀመሪያ ዘበኞቹ ለራሳችን ራሳችን እንጂ በቁርአን ላይ ማንም ሰው ጥርጣሪ እንዳይኖረው አዳ መድሃኒት መድሃኒት ፍቱን መድሃኒት እና اثبات رؤيتي المؤمنين لربهم يوم القيامه አማኒያን እንደሚያው ለረብህም ጌታቸውን እንደሚያው የውም አልቂያማ የቂያማ ቀን ጌታቸውን እንደሚያው እንመለከታለን ወቀውሉ የሚለው ያአላህ ቃል ውጁሁ የውም ኢዝን የዛን ቀን ፊቶች ናዚራቱን አይ ሐሰነቱን ቆንጆች የተዋጉ ይሆናሉ ናዚራ አይ ሐሰነ ሙሽሪካ መስሩራ ናኢማ የተዋጉ ይሆናሉ ፊቶች እዛን ዕለት የውም አልቂያማ የነናን ፊቶች የአማኒያን ፊቶች ውጁህ የውም ኢዝን የዛን ግዜ ፊቶች ናዚራ አብሪ ይሆናሉ አብሪ ያሸበረቁ ይሆናሉ ፊቶች ኢላ ረቢሃ ወደ ጌታቸው ወደ ጌታዋ ይስፊት ናዚራ ተመልካችና ይላል አላህ ስለዚህ ኢላ ረቢሃ ናዚራ ወደ ጌታቸው ፊቶች ያያሉ አላህን ያያሉ ማለት ነው አማኒያ ሌላ ውስጥ ላይ የሚብራራ ነገር ይብራራል ኢንሻአላህ على الارائك بالغاوتشاتشو لا يهونو ينظرون يملكتالو ودي جيتاتشو ينظرون يالو اوبجكتو والقوال للالو ينظرون على الارائك بالغاوتشاتشو لا يهونو ينظرون يملكتالو منر الله يملكتالو ليلا امي اسجسس النقر هلو يملكتالو اوبجكتو نيتالو الله حوقون اوبجكتو المتال ينظرون الى الله بكار اللنال ينظرون الى الجنه ينظرون ودا ساكت ينظرون الى خرل ينظرون الى كذا بقى ينظرون الى كل شيء تتلظ منه الاعين عيناتهم يمياركان الناس في النجر كله يملكتالو على الارائك بالغاوتشاتهم لا يهونوا ينظرون يملكتالو ليلا ايه للذين لنزا احسنوا الحسنى للذين احسنوا لنزا ملك كامل والو تسوت الحسنى روس طوطالاتو يلال الحسنى روس طوطالاتو وزياده بالذام لا يتقمار يالاتو زياده يميلون فسرها النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى وجه الله الخير ودا الله في يملكتالو معناته الله ان يملكتالو بلا فسروتال تقماري مال ليلا ايا من الله لهم لنزه الامانيان ما يشاؤون لجنه السوي ما يشاؤون يفلغوتن ياغنيالو فيها ጀነት ውስጥ የፈለጉትን ያገኛሉ ወለደይና እኛ ዘንድ ላላላ ለዚህ ሌላም ተጨማሪ ስጦታ አለ ከጀነት ውስጥ ሌላም ተጨማሪ ስጦታ አለ ያ ተጨማሪ አሁንም ተፈሰረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢነገሪ ስለወጂህ ኢላህ ልከይ አላህ ነው ያሉ ማለት ነው እኛ ጋር ተጨማሪ ማን ሌላ ይሄ ይብራራል ማለት ኢንሻአላህ ወሃደል ባት ይህርእስ في كتاب الله በአላህ ቁርአን ውስጥ ይህርእስ የተመለከቱ አያዎች ከቲራቱን አው ከቲሩን እጅግ ብዙና ብዙ ናቸው ذوناك ومن تدبر القران قرانا يستنتن سبحان الله من تدبر القران قرانا يستنتن طالبا للهدى يتشطن قرانا ما استنتن ذم بلو سوغا لمكراكريا لمجادله ادب هنا قرانا من نستنتن احباش من المسارس قرانا من نستنتن كاحباش غرغر لمحرا ادب قرانا ما استنتن لاجل الهدى ራስን ቀለማድረግ ነው መጀመሪያ ቀን ማመስኩት ያለበት ይሄን የመጀመረው ወመን ተደበረ القرآن قرآنን ያከነተነ ሰው طالبا للهدى ቅንነትን ፈልጎ በቁርአን ለመመራት ፈልጎ ቁርአንን ያከነተነ ተበየነ له ግልጽ ሆነለት ስንቱ ይረዳል ምን ጠሪቁል ሐቅ የሐቅ ጎዳና ግልጽ ሆነለት ቁርአንን ዝም ብሎ ተደብር ማድረግማ ለመከራከሪያ ተደብር ያደረጉ ሰዎች አሉ ይገርም ነገር ከቁርአን ላይ በጥሰው በጣጥሰው ከኋላ ከፊት ከመካከል ቃል ያስገቡ በራሳቸው ሸፋ አድርገው በቁርአን ተጠቅመውበታል ላ ያድልም ከደብ ተደብር ምን ተደብረ አልቁርአን ጣሊበን ለልሁዳ መሆን አለበት መመሪያውን ፈልጎ ቅንነትን ፈልጎ ጀነትን ፈልጎ ያአላህ መንገድ ፈልጎ ለዛ ሆነ ተደብር ያደረገው ተበየነ ለሁ ግልጽ ይሆንለታል ሪዛልቱ አይችልም تدبر خادرجة من فلقو غالبا للهودا كرنة فلقو كونه يستنتره تبين له كل شيء هون الدفتر طريق الحق هو نتنيا من جد قله هون الدفتر قرآن يستنتره قرآن يفسره يخلاج من رجاوتش يفتش النار سلكمو ما أن الله من فاتنا ينسون فتعرار وصل من فاتنا نزمون إلا بسك جميع الله من فاتنا معتزل عنهم أشعريان موين مدرنو أعباش اللي ما كتكت عليهم قرآن سنة سنة قرآن سلهون قرآن من قداس سلهون قرآن ما أن إيمان من فاتنا مزقلت أسلهون بكتا قرآن لي تقرأ في النسبة عنه يعني مخني يدفع كذبوا على قرآن لي دفاع سادة الجادة كراكرا الشرح وجمع براري وسنير قوله تعالى يمي لو يا الله قال وجوه وجوه المالك في فوج مالك ينمان في فوج أي وجوه المؤمنين يا أمانيان في فوج يوم إذن يوم القيامة مالك يزدان جزين مالك أي يوم القيامة مالك إن يقيامة كان ناظرا يا شبرك هنا مثلا يا أمانيان في فوج يده ستان يا شبرك قالوا ناظرا بالضاد من النبارة كنبارة كم لو قال مدانا نبارة مالك وهل بهاء وبرمامو بس مالك والحسن أنجلنا وبس مالك ناظرة تشبرك عليك من النظارة يمتعنوا نظارة ملك وهي البهاء وبرما مبت والحسن وبت أي ناعمة ناعمة هنا اللي تتعطمك ناعمة ملك جلوك الله ملك يتمشى ناعمة يتمشى رضا يا شبرك وبت الله حسنة قنجو مبيئة أبري برهانا ما هنا اللي مشركة مكتابرات هنا اللي ناعمة يتمشى لخلاصة وشست الملفت رضا يا شبرك اسكي حسنة قنجوش مبيئة عبريش مشركة يونو عبري مأنت أبارك إمالك مأنت أبارك نور من الرجل اللي تكون المالك نينسان كان ناعمة من دنا الفاتف يتمشى جست الملفت رضا شبرك حسنة قنجو مبيئة عبري مشركة برهان من الرجل الله سبحانه هون عليك أمي جرمو يهي بتشار اللهم يهي توبك بتشار اللهم إلى ربها وجه يتوى أي خالقها وجه فتعروا النزفيتوش وجه فتعروا يتو ناظرة تملكاتوش ناتشو إلى ناظرة تملكاتوش ناتشو أي تنظر إليه تملكت على سودقها بأبطارها في طوالي بتجد تملات أين تهالي كما تواترت بين أحاديث الصحيحة سوي حادثو سندمتك سوي حادثوش كنبي يندرسل إلى ربها ناظرة ودجيتها ثم ملكتها التي قتل أبدا لعيانا بعي كبيرته بعي الله يتجع يوم القيامة يتجع أزيلا يطوعفه وشل من جلاله جهنية إنما أتزيلا الله آي التجين بالوال الجهنية والمعتزلة يدعون أن الله تعالى لا يورى في الآخرة آي التجين بالوال لن إني تجيكون جهات يزبنا النار عاد طاقعوا يزبنا لازمال فودي اشتما غالك بل تجرين يهنن انه باشو سالك هذا يعني الجهاد يعلك طاقعنا يوالن نعمت لمن متواتر هنا حديث مصر لا لك هذا من نفسه يتايا لقني علاك طاقعنا من نعم يعني اقوى ماشون دردك اللي ابونا انه اهل السنة والجماعة وشبقمو يتايا لنا ماشي يوم القيامة اهل السنة والجماعة اصوص تكفل انه من ناشو سوش جهنمي أن مؤتزلة الله بدوني أن بآخرة الرشا يتخيمنا به عند كل التنية وقروب تجمع والأشعارية وينم وحركاتهم الناس تجمع لك الله الزهن متايل الزهن متايل نابل الزهن متايل الله من ملكة عندنا عبد القادر جيلاني يالو جيتاني يالو بلوال يهان هي بتعامة تنجاتنا موسى على جفر ما نمع يجب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل فصار دكا ذلك أهل السنة والجماعة وسط إياه ناشاهم كل كذية مكاكلين ميزانوي حديثنا قرآن جليل عجبون من كفاكتك منالو دنيا لا يتايم الله دنيا لا يتايم يترم يتايم آخر على جنة يتايم نبي عليه الصلاة والسلام بحديثات يتناقر السلام الذي ان الزفائفه صوتين تناقض ያቸዋለው ሶስቱንም ያዝ አንድ ወደ ነበረ የሚለው ደግሞ ወደ ሉጋት ተቃቀም እንደምጣ በሉጋት ተቃቀም ነበረ بمعنى انتظر بمعنى تفكر بمعنى ابصر አለ ሶስት ማለት ነበረ

እንደዚህ ነው ኢላረቢها ወደ ጌታዋና አይ ኻሊቅያ ወደ ፈጣሪዋ ናዚራ ተመለከታችና አይ ተንዙሩ ኢለይሂ ወደሱ ተመለከታለች ቢአብሷሪያ ባይኗ ታያለች እነዚህ ፊቶች ማለት ነው እሷ የምላቸው አንድ አይደለች ብሉላሉ እንተና አድርጎና ንሱ ብላ ሙአንስ ተረጎማልና ቢአብሷሪያ ባይኖቻቸው ያሉ ከማ ተዋከረት ቢል አሐዲስ الصحيحة በተደጋጋሚ ሐዲሶች ሰው የሆነ ሐዲሶች እንደመጡልን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደደረሱን እንደመጡልን ወአጅማ አለይሂ الصحابه ሷሃቢዮችም ኢጅማ አላቸው ወታቢዑን ታቢዒዮችም ኢጅማ አላቸው አላህ የውመል ቂያማ እንደሚታይ ተመለከቱ ወአጅማ አለይሂ الصحابه ሷሃባ ሁሉ ተስማምቷል ወታቢዑን ታቢዒዮችም ተስማምቷል ወሰለፉል উম্মা የኡማው ቀደምቶችም አኢማዎቻችን ሁሉ ተስማምቷል አራቱም አኢማዎች ማለት ነው ወተፈቀ አለይ አኢመቱ الاسلام የኢስላም ታላላቅ መሪዎች የኢስላም ቁንጮዎች እነሱም ራሱ ተስማምቷል الشاهد من الآية الكريمة كذلك التكبر كان قد إمنا قلنا مرجع من دنه إثبات رؤية المؤمنين مؤمنون دميو لربهم يتحشون مشى يوم القيامة يكعما كان عند دميو كذلك عن الرجع منه قلت أشوان رشي آخر علي اتفاق الصحابة إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع تابع التابعين إجماع أئمة المسلمين واتفق عليه أئمة الإسلام كلهم تسمعون في الآخرة مؤمنون إن شاء الله سلام عليكم دنيا ليس النمت أقل حتى صحابة ما تقل الجنة أيوة أنت كل الجنة قال تشاكل من نور الشلال عند دليل ما تقل لأنه بنقرأ الشيخ ابن عباس لمثال ابن عباس تلقوا قرآن يفسروا تلقوا صحابي اللهم نبي عليه الصلاة والسلام أي فوال نبي الزي دنيا ليس نبي أي فوال لمن عن إكرمة عن ابن عباس كإكرمة كابن عباس يتزجب عنه ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة ابراهيم بخليل النت مرطعته واصطفى موسى بالكلام موسى ደግሞ በንግግር مرطعته واصطفى محمدا بالرؤيا محمد ደግሞ ራሱን አሳያቸው ይላሉ ይሄን አንድ አመጣሉ እንደው ምን ይላሉ ما كذب الفؤاد ما راى يميلوا الله አይደል አፈቱማሩነه على ما يرى يميلوا القران አለ አይደል والنجم ይላል ይሄንን ابن عباس ሲፈስሩ ولقد رآه نزلة أخرى يميلون ሲፈስሩ ምን ይላሉ محمد نبي عليه الصلاة والسلام جبريلን አዩ ሳይሆን አላህን ራሱ ሁለት ጊዜ አይተውታል ባይሆን በአይናቸው ዝላይ ባለው አይን ሳይሆን ቢፉአዲ ልባቸው ላይ በተገጠመው አይን ሁለት ጊዜ አይተውታል አላህን ይላሉ ይሄን ያሉት ማን ናቸው ابن عباس عائشة ጋር ስንመጣ ደግሞ عائشة ما رأى محمد ربه قط محمد ጌታውን አላህን አይተውታል አላህን አይቷል ያላችሁ ሰው ተላልፈ አይሻ ፈቀድ ፍራ ወአይቷል ከታጥቋል ማለት ተመልከቱ ሁለቱ መካከለ ያለው ልጅ ነው እንደገና ስንመጣ ደግሞ አቡ ዘርኒ ለቅሳሪ አንድ የሚሉት ነገር አለ ምን ይላሉ ሰአልቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህን መላእክተኛ ጠየቅኳቸው አራአይተ ረበከ ያ ረሱላላህ ጌታህን አይተሃል እንዴ ያ ረሱላላህ ስላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኑሩን አና አራ ጌታችን እኮ ብርሃን ነው እንዴት ይያዋል ብለው ይላሉ ስለዚህ ሶሂሁ የትኛው ነው ነብዩ አላህን አላየቱ ተቀድሞ ሆነ ምክንያቱም ሷሃባ ሷሃባን የተናገረ የኢብኑ አባስ ብቻ ሆኖ የና አይሻ እና አቡ ዘር ልገፋሪ ባይመጣ ኖሮ እሱ ነው የሷሃባን ልቀበል ነበር ሷሃባ ውስጥ ግን ኺላፍ ከተፈጠረ አሶሂ ሆነውን ሙተዋኪ ሆነውን ሰነድ የተስተካከለ ሆነውን ንቀድም እናስቀድም ማለት ስለተመቸን አይደለም እሺ وقوله يميلو قال على الارائك ارائك معناته جمع اريكه لاريكه فلورال اريكه معناته عند الغال وهي سرور الغاوت معناته سرير سينغولار نو سرور الغاوت نو اريكه معناته عند سينغولار اريكه تبالال الغا معناته وهي ارائك معناته تلالاش اذا تملساتو ارائك معناته السرور الغاوت معناته نو الغاوتاتشو لا يهونو يجنس سوت ينظرون يملكتال ودي الى الله عز وجل ودي جيتا يملكتال يجابزال جيتاچو نه يالو ياو اند حسناچن اند خيراچن اند فرانو فرا ديغري لايزا جيتاچن گال بتامن تي ميا ينورال بتن ولت ميا ينورو چلا دور ميا ينورو چلا الا يا درجه ان ينظرون يالو اوبجكتو ودقال الى الله بلون يامتو كارلهو ኢላላህ ብቻ ብለው ነው ያመጡት የምዱሩን ያለው ላይ ኦብጀክቱ ወድቋል በጣም ብዙ የሚያስደስት ነገር ያለ አላህን ጨምሮ ማለት ነው ወአመልኩም ባርካ ሀዳኖችማ ተቀደመት አያት ባለፉት አያዎች ውስጥ ተቀደመው ለምሳሌ ወጁህ የውመ ኢዲ ናዚራ ኢላ ረቢሃ ናዚራ ስንል ለአማኒ ያለው አመልኩም ፋር ተቀደመ አልፏል ፊል አያት እዚህ አንቀጽ ላይ በተለያዩ አያዎች አልፏል አለቲ ቀብለ ሀዚህ አያ ከዚህ አያ በፊት ያለችው አያ ላይ አልፏል من يمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من ملو كذلك آية كتابة كلا أولو ارجوه إنهم النجم مجرموش قفنوش بدلنوش عن ربهم كجيخاتشو لمحجوبون يتقارد باشوال كجيخاتشو يتكالكالو يتقارد باشو فتسمو آيوتم من جيخان آيوتم أمي قرمو إلى ربها ناظرة يالون ستر إلى ربها ناظرة يالون علماء السرطة التموت فتعام دليل هون النالالوس الله أمانيانوس الله يالو لمالت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يالو أمانيان دميوك دليل هون اللالو فملكتوا بن الزابيسون والله فكيفة عندك اللي نركبوا إلى ربها ناظرة الشاشاني هون ودي جيتوات الملكات اللي تنلو ودي أجروا لهون السلال راسون ذات اللي يتلالو الشي هون اللاجو مي قرمو قل يجرب عطمت يميون الدليل لالو إمام مالكنا إمام الشخي هلتو أئمة أئمة وشيبت أنت إمامين هلتو إمامين يتردد بزينو منالو إن أنت إلى ربها ناظرة يالون أخو يا شيخ إلى ربها ناظرة يالون ودى أجر يجي طوان أجر تهالك مالكنو بلو فسروا الآن يا إمام واسي إمام مالك لا لا لا لا نعم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إيه مالك من مالكنا الله ጥላቶችን ከራሱ የሚደርግ ከሆነ አማንያንን ያታያል ማለት እኮ ነው። እኛም ማናይ ሙእሚኖች ማያዩ ከሆነ ካፊሩም ከተጋረደ ፈመልፈርቀ በይነናው በይነው። ታማንያንና በነዛ በመህዱቦች መካከል ሁሉም መህዱብ ሊሆን ይችላል ስለሆነ ተሩ። አልገባችሁም? ያ ማኔ ደስ ያለኝ والله ያ انه منثو كافروش الربهم كجيتاكو يومئذ يذان قال لمحجوبون يغاردالو يكلكلالو اياتهم እነሱ ካላዩ አማንያን ያሉ ማለት ነው። በዚህ ተቃራኒ ራሱልና እንኳን ኢላ ረቢያ ናዚራ ግልጽ ይያለ አረ እንኳን ይገልጽ ደግሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽ የሆነ ሐዲስ ይያለ ይቀርና ማለት ነው። ወሻይዱ ምን አያ ካንጠቁ ምን ረዳው ኢትባት ሩእየቱል ሙእሚኒን አማንያን እንደሚመለከቱ ለረቢም ለጌታቸው አዘወጀል አሸናፊና ሐያል የሆነ ጌታችንን እንደሚያይ ወቀውሉ ተዓላ የሚለው ቃል ለልዲና ለነዚ አህሰኑ መልካም ለሰሩት احسنوا ملكام لسرد بالقيام قصب مالك بما اوجب الله عليه فالنقص لا الله بدنجزو نجر لا قصب من الاعمال ملكام سرا والكف يتقصب عما نهاهم عنه ككلكلاتهم نجر يتكلكلوا من المعاصي كونجل يتقصب سوج الحسنى ملكام سطوت الله الحسنى مالك عين مثوبه الحسنى ملكام هناك كفيا مالك مثوبه مثوبة كفية الحسنة شروا يستوابك كفية اللجنة وقيل فليلا من تبلوان للذين أحسنوا الحسنة له حي الجنة تبلوان مثوبة الحسنة مالك كجنة بلاي منها كجنة بلاي منها حي الجنة الصوت كلمو أخبرهنو لمثال وزيادة فتأماري مال لكم كيف تتأماري من جنات كتب على هي النظر إلى وجه الله الكريم وديت الله قلنا لأنها يالو لهنو جيخات شمشيك من ملكتنا كما ثبت تفسيرها ترجم عند ترجمته بذلك بده عند تترجمه بمن زياده يالو يا الله الشيخ من ملكت بلو نبيو الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسلمنا وغيره الليلوش المحدثوش عند ترجمته معناته وكما فسرها بذلك بده عند ترجمه زياده مالك يا الله الشيخ ما يتنو بلو عند ترجمه انما خلق هذه الامه يذك امه قدمت وعلى ذلك بده لا يكون الشاهد من الايه كذلك تانكس كتكبر تانكس يمنا جنيو نتب إثبات رؤية المؤمنين عمانيان جيثاتون اندمنيو لربهم يوم القيامة يجنس اننا لمالس وقوله تعالى يمنوا يا الله تعالى لهم لجنة سوت ما يشاءون يفلقوتن يا جنيالو فيها جنة يفقدوتن يفلقوتن نجر يا جنيالو عين المؤمنين لا امانيان في الجنه جنات ما تشتهي انفسهم نفسات يفلقوا كل ياغنيان وتلذ اعينهم عيناتهم يميركا كل ياغنيان من فنون النعيم يتصدق عينتين ياغنيان فنون عين انواع النعيم وانواع الخير يا خير عينت ياغنيان عندي سو متانا نبيون اندي بلو طيب يا رسول الله اني احب خيلا فرس بالام ودالو فرس الله لك ايو خيرك الله في الجنه الله جنتك تجبها والله فرس الله ፈረሷን ትጋልባታለህ ፈጢሩ ቢከ ሀይቱሽ ፈልክበት ቦታ ይዛትበራለች አለ። አንድ ደግሞ እንዳለች ያ ረሱላህ እኔ ኡሂቡ ልብል ግመል ወዳለሁ አልሆናተ እግል ለግመል አለ ታለች ግመል አለ አለች አው በቃ አጭሩልን ገደሃሉ ፊሃ ማተሽ ነፍስ ወተለዙ አይንክ ነፍስ ይያን የሚያስተፍስ ለአይን መረጃጃ የሚያረካ ነገር ሁሉ አላህ ይባል። ባሁን ዘመን ደግሞ ኳስ አለ። አው አው ይኑራ ነው አንዴ እኛ ቀልደኛ ምን አለ መሰላችሁ ሸህ ተመሰለ ሰሚት ምን እናት ከሰው የሰማው እንደ ሁሉ ማለት ሲሉት እኔ ወደ ሲጋራ ሲጋራ አለ አላችሁ አው አለ ግን ምን ለኩሰው ጀሃነም ነው ስለዚህ አሁን አትፈዳ ሰዋት ማለት ነው አትውደ የማይወደ ነገር አትውደ ሸህ እኮ ቀልድ ቀለዱ እንጂ ምገን መከር ነው የመከሩት አው ሲጋራ ይኖራል ጀነት ግን ምን ለኩሰው ጀሃነም ነው ጀነቱ ጥቃት የለም እዛ ወርደ ነው ምን ለኩሰው ተጠንቀቀ ምክር ይመከሩ ኳስ ይኖራል ይችላል ባይሆን ሜሲ ካልተለመ ይገባ ማለት አይደል እሺ ልጅ ሜሲ ተፈራል ወጥሮ ተጫዋች ለሁም ለነሱ አላችሁ አብሽ መዝናኛ የሆነ ሁሉ የሚያስደስት ነገር ሁሉ አለ አላህ ለሁም ለነሱ ማይሻኡን የፈለጉት አላችሁ فيها ጀነቱ አይለ المؤمنين ለአማን ያን ስለጀና ጀነቱ ማተሽተይ አንፉሱን ነፍሳቸውን የሚያስደስታቸው የሚፈልገው ነፍሳቸውን የምትፈልገው ሁሉ ወተለዙ አዕዩሩhum አይናቸውን ይረካበት ሁሉ ምን ሆኑን ናይን የጸጋ አይን وانواع الخير يخي عين ታለ ولدينا ارئኛ ዘንድ አለ ይያለ ነው አላህ ነዚ ሌላም ተጽማር ያለ ይገርማቸዋል ምን አይዲያደ አላዛሪ በዚህም ላይ ተጽማር ያለ ሆን ነገር ኢላው ዲላን ከሪ የታላቁ ጌታችንን ፊት ማየት አለ وهذا يس وشاهدو ነጥባችን ይሄ ነው ምና አያተል ከሪማ ከተከበረው አንቀጽ ነጥባችን ይሄችና ወለደይና መዚድ ያለው ነጥብ ወሆ ወለደይና መዚድ ማለት ኢስባቱ ነበር ኢላ ወጅህ الله الكريم ወደ ጌታችን መመለከት ወደ ጌታችን ፊት መመለከት እንዳለ አረጋግጣንላለች ሲአያቱል ጀና ጀነቱ ወቢላሂ ተውፊቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ Thank you.